منزلة الذكر من كلام ابن القيم رحمه الله مع الدكتور عقيل الشمري. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. القاعدة الثانية من قواعد منزلة الذكر: الذكر في القرآن على أوجه. هذه القاعدة تدل على أن الله سبحانه وتعالى أثنى على الذكر وذكر الذكر بعدة صيغ، والشيء إذا تكرر في القرآن وأعيد بأكثر من طريقة ومن وجه فهذا دليل على أهميته عند الله. فقد ذكر الله الذكر بعشرة أوجه، فقد أمر الله به مطلقا كقوله: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. والوجه الثاني أن الله نهى عن ضد الذكر، فنهى عن الغفلة فقال: ولا تكن من الغافلين، وقال: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فنسيهم. وهذه الآية هي أمر بالذكر. الله علق الفلاح بالإكثار من الذكر فقال: واذكروا الله كثيرا لعلكم